حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. في إشكال هذا واضح، وفيه دليل على أنهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون إلى السواري، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يقول صلوا قبل المغرب، ويقول في الثالثة لمن شاء لئلا يتخذ الناس سنة راتبة. وفيه دليل على أن المغرب لا تصلى من حين الغروب، بل السنة أن يكون هناك فرض، فيكون قوله في الحديث والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت، ولا يلزم من ذلك أن يكون بمجرد الغيبوبة يصلي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.